تفسير الآية 6 من سورة المعارج، يقول تعالى: إنهم يرونه بعيدا، أي إن هؤلاء الكافرين ومن يتشبه بهم يرون في رأيهم الفاسد السفيه يوم القيامة وعذابهم فيه أو في دنياهم بعيد الحدوث، أي مستبعدا مستحيلا لن يحدث، فهم لا يصدقون بقدرته تعالى على ذلك ولا بالآخرة وبعثهم فيها بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا ليحاسبوا، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.